جدك. وكل إنسان أعظمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان أزلناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله على النبي. الله على النبي. الله يفتح عليك عشان الله يفتح عليك ويقويك. وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك

من كان يريد العاجلة عجلنا له عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض زي ما هي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يا